عن حكم بيع أحد الأعضاء في جسم الإنسان ويكون له ما يماثله بحيث يؤدي وظيفته كاملة مثل الكلية وغيرها، خاصة إذا كان الشخص إما مضطر لذلك من الناحية المادية أو لنفع إنسان في حاجة ماسة. التبرع بالكلية أجازه جمع من العلماء ونحوها، ولكن أنا عندي توقف في ذلك لأنها خطيرة وقد يضره ذلك ويحتاج إليها في المستقبل. أما بيعها فلا يجوز بيعها، ليس له أن يبيع جزء من بدنه. أما التبرع بذلك فهذا محل النظر من أهل العلم أن أجاز ذلك من باب الإحسان والمساعدة كما يساعد بالمال، منهم من منع ذلك لأن الرجل وهكذا المرأة ليس لهما ملك أنفسهما، الملك لله وحده سبحانه وتعالى، وليس له يضر نفسه بقطع عضو من أعضائه، فإذا أراد يتبرع بشيء من أعضائه هذا فيه ضرر عليه وهو ممنوع من الضرر. الله والرسول يقول لا ضرر ولا ضرار، والله يقول لا تلقوا بأيديكم ولا تهلكة، فلهذا جرى جمع من العلم على ذلك. وقال آخرون له يتبرع بذلك إذا قرر الأطباء أن هذا لا يضره وأن يمكن أن تنفع كليته لغيره من دون ضرر عليه من باب الإحسان والجود والكرم كما يجود بنفسه في الجهة في سبيل الله عز وجل. أما أنا فعندي توقف في ذلك، هل يجوز له ذلك أم لا يجوز، عندي توقف في ذلك. أما البيع فليس له أي بيع.